وقع القضاء فما لنا إلاك. رحماك يا رب الورى لذنا ببابك ضارعين يا رب لذنا ببابك ضارعين فنجنا مما نخاف ومن يغيث سواك. خطب أحاط بأرضنا بذنوبنا خطب أحاط بأرضنا بذنوبنا فاكشفه يا رب فاكشفه يا من نلتجي لحماك. رب اجترحنا واعترفنا اغفر لنا يا رب أنت الغفور أنت الغفور أنت الغفور. أنت الغفور أنت الغفور لآيب وفاك. مستغفرا متبتلا متضرعا مستجديا مستبشرا برضاك. فاقبل بفضلك فاقبل بكرمك فاقبل بفضلك يا رب فاقبل بفضلك توبنا وتولنا بعناية وأفض جميل عطاك. واصرف يا ربي البلاء عن عبادك كلهم وأغثهم ما أنت الرؤوف بالعباد وراحم أشفق عليك. اشفق علينا اشفق علينا يا الله. اشفق عليهم داويهم بدواك.